الحمد لله، الحمد لله الحكيم الخبير، المهيمن العزيز الجبار المتكبر القدير، له الحكم والأمر والتدبير وإليه المصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، البشير النذير والسراج المنير، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين أطاعوا أمره واتبعوا سنته في الصغير والكبير والنقير والقطمير. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، وأعدوا العدة ليوم ترجعون فيه إليه، وليلة تبيتون فيها مع أهل القبور. قال سبحانه موصيا ومذكرا ومخوفا ومحذرا: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. أيها الإخوة، إن من حكمة الله في خلقه وحكمه في عباده أن جعل فيهم الغرائز والحاجات والترابط والعلاقات من بيع وشراء وشركة، مع جبلة الإنسان لحب التملك ومحبة الربح وكره الخسارة والظلم والجهل، إنه كان ظلوما جهولا. مع حب سبق الأقران والتنافس والمنافسة، كل هذه عباد الله تولد الخلافات والنزاعات والاختلافات والخصومات التي تلجئ الناس إلى الحكام من القضاة وغيرهم. ومن هنا كان لزاما علينا أن نعرف للخصومات آدابها. فمن آداب الخصومة رحمني الله وإياكم لزوم مراقبة الله في الخصومة ومحاسبة النفس عند التقاضي، مع الانتباه للكلمة التي يحاج بها الخصم صاحبه، لأن هذه الخصومات ستعاد مرة أخرى أمام من لا تخفى عليه خافية ولا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. قال جل شأنه: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. قال الزبير: يا رسول الله، أتكرر علينا الخصومة بعد الذي كان بيننا في الدنيا؟ قال: نعم. قال: إن الأمر إذا لشديد. رواه الترمذي. قال السيوطي في دره عند تفسير هذه الآية: يؤخذ للمظلوم من الظالم وللضعيف من القوي حتى يؤدى إلى كل ذي حق حقه. انتهى. فعلى المدعي والمدعى عليه والوكيل والوصي والولي أن يتقي الله فيما يقول ويذر ويقدم ويؤخر، وأن يعتدل في خصومته ولا يطلب إلا حقه، ولا يظنن أن حكم القاضي له دليل قاطع على صدقه وبره، فإن للقاضي ما ظهر من البينات والقول، والله مطلع على السرائر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار. متفق عليه. وقال جل وعلا: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. قال ابن كثير في تفسيره: دلت هذه الآية وهذا الحديث على أن حكم الحاكم لا يغير الشيء في نفس الأمر، فلا يحل في نفس الأمر حراما هو حرام، ولا يحرم حلالا وهو حلال. انتهى. قال قتادة: اعلم يا ابن آدم أن قضاء القاضي لا يحل لك حراما ولا يحق لك باطلا، واعلموا أن من قضي له بباطل في خصومته لم ينقضي حتى يجمع الله بينهما يوم القيامة، فيقضي على المبطل للمحق بأجود مما قضي به للمبطل على المحق في الدنيا. وإذا خاصمت عبد الله فعليك بالاعتدال في الخصومة، وحذاري من الإغراق فيها. فقد روى مسلم وغيره قوله صلى الله عليه وسلم: أبغض الرجال عند الله الألد الخصم. واعلم أن الفجور في الخصومة علامة نفاق. فقد روى الشيخان قوله صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. وذكر منها إذا خاصم فجر. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: الفجور، الميل عن الحق، والاحتيال في رده انتهى. وإذا خاصمت أيها المبارك فاحفظ لسانك، فاحفظ لسانك عن السباب والشتام كما تحفظه عن الكذب والميل عن الحق. وإذا خاصمت فليكن همك أن تبرئ ذمتك بما هو خير من العدل، وخير من العدل الفضل، وأحسن الفضل ما كان عن تراض، ولا يكون كذلك إلا بالصلح. فإذا خاصمت فقدم الصلح على الحكم. قيل لأبي سفيان: بما بلغ بك من الشرف؟ قال: ما خاصمت رجلا إلا جعلت للصلح موضعا انتهى. وقديما قال وقديما قيل: صلح خاسر خير من قضية رابحة انتهى. واعلم رحمني الله وإياك أن القضاء يصل للحق بطرق، أمهاتها طريقان: البينة أو اليمين، فاصدق في بينتك وبر في يمينك. فإن اليمين الكاذبة لها شؤم في الدنيا على الرزق والعمر والعافية وتيسير الأمور وسلامة الصدور وراحة البال واطمئنان القلب والتوفيق في بر العيال وطاعة الزوجة وبر الأولاد، وفي الآخرة خزي ونكال، نسأل الله العفو والعافية. فقد روى مسلم من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة، نسأل الله العفو والعافية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فاتق الله عبد الله وأمة الله، اتق الله، وإذا خصمت فتقرب إلى الله بخصومتك مع خصمك أن تطيع الله فيه، وتقرب إلى الله بحكمه أن ترضى حكمه وأمره، وتسلم للشرع مآل أمرك، وترضى خاتمة القضاء بدرجاته واجتهاده. ما إحسان الظن بالحكام، فقد تجشموا صعوبة الموقف في الدنيا وخافوا مآلاته في الآخرة لإقامة شرع الله وحفظ حقوق عباد الله، وذلك من التسليم الواجب. قال جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولتكن مذعنا في كل أحوالك للشرع، واحذر أن تكون ممن قال الله فيهم: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، بل أولئك هم الظالمون. ثم حذاري حذاري من الكيد في الدعوى والخصومة، وهي الدعوى التي يرفعها المدعي لا مصلحة له فيها، بل يقصد منها إضرار خصمه، فهي لؤم وعدوان، على الكائد غرمه وإثمه وعدوانه وكذبه، والكيد مردود على صاحبه موجب لتعزيره. وسنة الله في خلقه خير شاهد، قال سبحانه: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. هذا، وصلوا وسلموا على البر الصادق العادل الأمين من بعثه الله رحمة للعالمين. فقد قال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم إنا نسألك أن تيسر أمورنا، اللهم يسر أمورنا، اللهم يسر أمورنا، واشف مرضانا، وارحم موتانا، وارحم موتانا، وارحم موتانا. اللهم اجعلهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم خص منهم الآباء والأمهات، اللهم اجمعنا بهم في روضات الجنات يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في دورنا وأوطاننا، ووفق اللهم إمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى،